ظل يعني مكث في النهار، وبات يعني مكث ليلا مكث في الليل. وقالوا في الحديث باتت يده، وفي الحديث بات يبيت الشيطان على خيشومه، يبيت يعني يمكث في الليل. فإذا قلنا مثلا بات الشيطان جافيا على خيشومه، فبات يعني مكث ليلا. وكذلك لو قلت بات فلان نائما يعني قطع ليله. وكذلك ظل، ظل ايضا مكث في النهار، ظل يقولون مثلا ظل فلان صائما يعني مكث نهاره صائما، كما يقولون اصبحت صائما. فالحاصل انها تاتي، ياتي خبرها اسما وياتي خبرها جمله فعليه. واما الاسم فياتي ظاهرا وياتي ضميرا. فانك تقول مثلا تقول او يقول الشاعر اصبحت منفعلا لما تختاره، اصبحت التاء هي اسم كان ومنفعلا خبره. ويقول فاصبحوا والنوى عالي معركهم، فاسمها الضمير في اصبحوا، تقديره اصبح القوم عاليا معركهم النوى. وظل وبات وصار، صار لا خلاف انها اسم ناقص، فعل ناقص، لانها لا تاتي الا ناقصه، فلا يمكن ان تقول فلان صار او صار فلان وتسكت، فلا بد ان تقول مثلا صار لان تكون، وصار العشب رميما، وصار الخمر حلا، وصار الثوب رداء يعني صيره وحوله، وصار الحب دقيقا او صار الحب زرعا، وصار البيض فرخا، وصار النوى غرسا يعني تحول من حال الى حال. فهذه ناقصه وصار. واما الاسماء التي لا بد ان يسبقها نفي، الافعال التي تكون مسبوقه بنفي، فمنها ما اختلف في كونه فعلا مثل ليس، هل هي فعل او حرف؟ والمشهور انها فعل، والدليل انها يدخل عليها ضمير المتكلم. قال تعالى ولستم باخذيه، فتقول مثلا لست آكلا معك، لست دخلت عليها الضمير، كما تدخل على كنت وصرت وأصبحت وأمسيت، دخلت على